بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة جهنم. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. قال: وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: ترونها حمراء تناركم هذه، لهي أسود من القار، والقار الجن. هذا الباب يقول مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في جهنم. وأجرنا الله وإياكم منها. يقولون جهنم أصلها كلمة فارسية معربة، وأصلها جهنم، وبعضهم يقول بل هي عربية مأخوذة من التجهم، والتجهم هو تغير الوجه. وجاء مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نار ابن آدم التي يوقدون. قبل هذا: نار ابن آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نار جهنم، النار هي جهنم، وجهنم اسم المكان ولا اسم الجنة، ونار أصلها نوى ما قبلها نار. وقبل هذا البحث يستدعيها عافانا الله وإياكم، يستدعي المقام مقدمة، إن قوله صلى الله عليه وسلم: نار بني آدم التي يوقدون جزء من، الجزئية والتبعيد، من شيء موجود ولا معدوم سيوجد. تقول يا جماعة نجد عند كثير من العلماء بحث طويل في وجود النار بالفعل الآن، أو أنها ستوجد يوم القيامة، يوجدها الله سبحانه وتعالى بعد بعث الخلائق، وكذلك الجنة. والعنوان العام: الجنة والنار مخلوقتان موجودتان بالفعل أم لا، وسيوجدتان بعد بعث الخلائق. قضية الخلاف في النار أشد من الخلاف في الجنة، ولكن أيضا الجنة ما سلمت من خلاف. فجمهور أهل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأن كل من الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. وقد عقد ابن كثير في كتاب النهاية، وهو جزءان، خلاف كتاب التاريخ البداية، والعنوان البداية والنهاية، فالنهاية جزءان مستقلة. عقد الفصل في وجود النار والجنة، وأورد أبحاث أو نصوص عديدة. وكذلك البخاري رحمه الله عقد بابا خاصا لذلك. أما موضوع الجنة فمن أوثق وأصرح ما يدل على وجودها من قبل ما جاء في قضية أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم، ثم بعد ذلك قلنا اهبطوا منها جميعا. فقال الجمهور: اسكن انت وزوجك الجنة، هذا دليل على اثبات وجودها، وسكن واكل ما شاء الله. ثم لما اراد الله ما هو في علمه، ووقع من ادم وحواء ما وقع، اهبطهما الى الارض. ثم جاء ايضا: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ايش؟ السماوات او كعرض السماء والارض، اعدت للمتقين، اعدت للذين امنوا. آل عمران والحديد. ففي كلتا الآيتين ينص تعالى أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا. والذي أعد يبقى موجود ولا معدوم؟ أعد بالفعل. وأيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتزين في رمضان بالصائمين. وفي الحديث إن الله لما خلق الجنة وقال جبريل إذا فانظر إليها، فجاء وقال يا ربي إنه لو علم بها ما تركها مؤمن، أو ما قصر مؤمن في عبادة الله. ولما خلق النار قال اذهب إليها فانظرها، فلما رأى جاء واستعاذ بالله، لو رآها الناس ما عصي إنسان ربه أبدا. فجبريل رآها لما خلقها، إذا خلقت بالفعل. ويأتي أيها الإخوة سورة كثير من الناس يغفل عنها، لا في هذه فحسب ولكن في كل المغيبات. المغيبات عنا أركان الإيمان، لأن أركان الإسلام أمور محسوسة، تنطق ونسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصلي تركع وتسجد، تصوم تمتنع عن الطعام، تزكي تذهب بمالك للمحتاجين، تحج البيت حل وترحال، كل هذا مشاهد. أما الإيمان وأركانه أن تؤمن بالله، ما حد يقدر يقول أنا رأيت الله. حتى موسى عليه السلام لما كان في وقت المناجاة قال أرني أنظر لك، قال لن تراني وانظر إلى الجبل مثال حي أمامك، خر صائقا، فلما فاق قال رب أنتم وملائكته، نحن ما رأينا الملائكة. ولكن بخصوص هذه الأمة يعي الله بعض أفرادها بعض أفراد الملائكة. فهذا ابن عباس ملاه يأتي مع أبيه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت رسول الله يستأذن عليه، فلم يأذن له رسول الله، فيرجع العباس مغضبا، وكان في آل هاشم حدة، فقال له ابنه الغلام يا أبتي لا تغضب لعله مشغول بالرجل الذي عنده. قال وهل عنده رجل؟ ما رأيت أحدا، الباب مفتوح ما رأيت أحدا. قال إلا عنده رجل يكلم. قال فرجع العباس وجاء فاستأذن فأذن له حالا. قال ما بالك يا ابن أخي، جئتك أولا فاستأذنت عليك مرارا فلم تأذن لي. وقال لي هذا الغلام إنك كنت مشغولا برجل عندك وأنا لم أرى عندك أحد. قال أرأيته يا غلام؟ قال بلى. قال ذاك جبريل كان عندي آنفة. ابن عباس شاف جبريل لكن شافه في صورة رجل، أما في صورة ملك فلا. وكتبه ورسله وإيش واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. فاليوم الآخر له أحداثه وجزئياته، يبدأ من خروج الروح ويبدأ بالبرزخ، وما بعد البرزخ تابع لليوم الآخر. ففيه البعث وفيه الجزاء، فيه الحساب، فيه الصراط، فيه الجنة، فيه النار، فيه أعمال الخلائق من خير وشر. ونأتي إلى هذه النقطة ونقول إن الله سبحانه كرم هذه الأمة في شخصية نبيها، فجعل لها الغيبة حاضرة والخفية معلومة. هذه الجنة والنار ما حد جاف، ولكن الصادق المصدود يخبرنا بأنه ليلة أسري به رأى الجنة ورأى النار، بل إنه أخبرنا بأنه دخل الجنة ورأى جارية تتوضأ أمام قصر من لؤلؤ، فقال لمن أنت أيتها الجارية؟ قالت لعمر بن الخطاب. ولمن هذا القصر؟ قالت لعمر. قال فهممت أن أدخل فتذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر وقال أعليك يا رسول الله؟ ويذكر صلى الله عليه وسلم يا بلال إني دخلت الجنة فوجدت خشخشة عليك أمامي، فأي عمل أرجى عندك في الإسلام؟ قل يا رسول الله اما اركى عمل عندي فما توضأت وضوءا قط الا وصليت به ما تيسر. يرى بلال ويرى قصر لعمر ويرى قصور صفتها وصفتها ويأتي عند سدرة المنتهى يقول خرج منها اربعة انهار نهران ظاهران ونهران خفيان. اذا كذلك هناك ولقد رآه نزة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها يبقى موجودة وكذلك النار عياذا بالله ورأى اهل النار واهل الكبائر واهل الشرك الى اخره. يبقى نحن الان بعد هذا الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاهد بعيني رأسه لا نقول مناما لا والله بل حسا اسري به بروحه وجسده وفي عودته وفي بيت المقدس شرب الحليب وشرب ماء القافلة التي رجعت الى غير ذلك. فهل تبقى عند هذه الأمة بعد ذلك تساهلات عن الجنة وعن النار موجودة أم لا؟ ما بقي بعد هذا شيء. بل يستدل بعض العلماء على عذاب القبر ووجود الجنة والنار بحديثين أو بحديث وآية من كتاب الله. أما الآية في قوله سبحانه وتعالى في حق فرعون وآله النار يعرضون عليها ايش؟ غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. يعني ما نكونش شعرنا غدوا وعشية بعد قيام الساعة الآن وعدي شيء جديد ويوم تقوم الساعة يعني يعرضون عليها قبل قيام الساعة اما بعد قيامها فشأن اخر. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذا يعرضون عليها في قبورهم. وجاء الحديث القبر اما روضة واما حفرة. وجاء الحديث الاخر اول ما يدفن المؤمن اول ما يفتح عليه باب من النار ويقال له ذاك كان مقعدك من النار لو لم تؤمن ويسد عنه ويفتح له باب من الجنة ويقال ذاك مقعدك يوم القيامة فيقول يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة. والكافر عياذا بالله بعكس ذلك يبقى موجودة ولا لسه؟ إذا أردنا هذه المقدمة لأن بعض الناس ربما ناقش في ذلك وكان الذي يناقش في ذلك طائفة معينة. ولكن بالأمس القريب نسمع في بعض المحلات من بعض طلبة العلم من يناقش في هذه القضية ويأتي إلى الجنة ويقول اسكن أنت وزوجك الجنة. ابن كثير الأورد هذا كله قال جنة في عدن جنة في كذا. طب اهبطوا منها جميع قال مثل ما قال لمن يهبطوا مصر هم كانوا في تور سيناء فادخلوا مصر مصرا يعني من الامصار فالهبوط اين القرينة على انها ليست الجنة. ثم ايضا فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه لما قال يا ربي تردني الى الجنة قال لا. اذا الجنة التي كان فيها ادم واسكنه الله اياها وزوجه هي جنة عدن وليست جنة في عدن ولا في مصر ولا في غيرها ولا جنة في الهند ولا في اي مكان على وجه الارض. اذا الجنة كل عرضها كعرض السماء والارض. يقول حطها في عدن ولا حطها في الارض وين الارض تروح. وعلى كل اطلنا في هذه المقدمة تنبيها للاخوة طلبة العلم وليرجع من شاء الى صحيح البخاري والى النهاية لابن كثير وجميع كتب العقائد تتكلم على هذا. ثم يختلفون بعد ذلك في كيفية الوصول او الورود الى غير ذلك. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم النار التي يوقدها بنو آدم اي هذه النار التي توقدونها انتم. مفهوم كل لفظ يوقدها بنو آدم يعني فيه نار ثانية يوقدها غير بني آدم. لماذا؟ لأن بني آدم لا يقوى على إيقادها لشدة حرها. يقول صلى الله عليه وسلم إيش؟ جزء من 70 جزءا. يعني والله ما أدري مقياس الحرارة اللي عندهم هنا. هنعرف غليان الماء على درجة 100 فرنهايت، ولكن حرارة القبس وحرارة النار العادية. وكلنا أيضا يعلم بأن الحس يصدق ما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان قوله لا يحتاج إلى إيه ما يصدقه. لأنك لو أشعلت نارا في ورقة أو في قصر أو في سعف ليس كما لو أشعلته في جسد الغضا كما يقولون. السمر الخشب القوي الجاف الصلب إذا أوقدت فيه النار كانت حرارة ذاك الخشب القوي الصلب أضعاف تلك النار التي في الورق ولا في القشر. إذا لو كانت في الفحم، وكما يقولون فحم حجري فحم نباتي، وإذا كان الفحم جاءه هواء الكير ماذا تكون؟ نسأل الله السلامة. نرى الحداد أو القين يشعل النار أولا بشوية حشيش مع الفحم الصغير، فإذا سلط عليها الهواء تغير لونها. وقد جاء الحديث أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. وهنا كالقار، القار هو ليش؟ أو هذا حق الاسفلت، هذا الزفت أو مو الزفت تحتاج تفسير كمان. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله إنها كانت كافية، حتى لو كانت نار الدنيا، لو كانت نار بني آدم فيها كفاية للزجر، فيها كفاية للعذاب. إذن ليس الغرض من هذا التحديد الجزئي العددي 70 ضعفا. جاء بعض الروايات في مسند احمد 100 ضعف. اذا 70 80 100 اكثر اقل، والله كما قال اصحاب رسول الله لو كانت هي وحدها لكانت كافية. واي مخلوق في العالم يستطيع ان يصابر هذه النار؟ والله ما يمكن. تذيب الحديد، تذيب الرصاص، ويدل ايضا للمغايرة. وانفسكم واهليكم نارا وقودها ايش؟ سبحان الله. حجارة، بعض الناس يقول حجارة فحم. طب ما حجارة الفحم وقود نار الدنيا؟ لا والله، الصخر الذي تستعظمه امامك هو وقود تلك النار. اذا يذكر صلى الله عليه وسلم تلك الحالة، واقتصر مالك على هذه الحالة فقط، أي شدة الحرارة وهي المقصودة. أما الصفات الأخرى جاء أنها طبقات، والمنافقون في الدرك الأسفل، وجاء أيضا بعدها وقعرها. إن الرب يتكلم بالكلمة من السوء أو لا يبقي لها بل يهوي بها في النار إيش؟ 40، يكفي 40 يا أخي، 40 خريفة، والخريف في السنة مرة واحدة، يعني 40 سنة. الهوي من أعلى إلى أسفل، سرعة الهوي هذا كم تكون؟ ده آدم القيس لما شبه مكرم مكرم كذا كجلمود صخر عطاه زيه من أجل، يعني أكبر مثل عنده لسرعة الحركة صخرة تحرج من رأس الجبل إلى أسفل الوادي. فما بالك إذا كانت تهوي في الهواء فأمه هاوية، كم يكون بعدها؟ الله أعلم. والغرض من ذلك تنبيه المسلم وكل إنسان على شدة هولها والعمل على النجاة منها. وكما قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم. ونسأل الله تعالى العافية. وأن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يصرفنا عنها، وأن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة فضلا منه وكرم، إنه على كل شيء قدير.